سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. سلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو بيقول تملى سوريا سلام. من في مشلش ديب تعرطس، من جرى ما نادى الطبالت، من درع خرب على سويدا تملى جنوبنا سلام. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. من اللاذقية إلى طرطس، من بنياس حتى صافيتا، من جبلي حتى اليزدية تملى ساحلنا سلام. من حمص وحما لا تدمر، من كفر بو حتى كفرون، من فيروز حتى محرد تملى وسطنا سلام. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. من دير الزور للقامش لي بلبو للحساكن، من الميلان للملكية تملى الجزيرة سلام. من حلب حتى لجديدة، من إدلب لليعقوبية، من عفرين للغسانية تملى شمالنا سلام. سلام سلام للشعب السوري في كل مكان. سلام سلام للشعب.